ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح هم الذين يسميهم كثير من المؤرخين الفاطميين، ويسمون دولتهم العبيدية دولة الدولة الفاطمية، ونسبتهم إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها أو إلى علي نسبة مرفوضة، إذ إن المحققين من المؤرخين غلطوا هذه النسبة وقالوا إن هؤلاء من المجوس ومن الفرس ولا ينتسبون إلى علي رضي الله عنه في النسب، ولهذا يقال لهم العبيديون ولا يقال لهم الفاطميون، فهم بنو عبيد القداح. وهذا القداح قد نشأ على عقيدة الإسماعيلية ثم هرب بعقيدته إلى اليمن وأنشأ فيها دعوة إسماعيلية باقية إلى الآن، وانتقل بعد ذلك لما طلب إلى المغرب الأقصى فابتدأ فيها دعوته وقوي، ثم مع الزمن كثر أتباعه وجنده فبدأوا بالحروب، فابتدأوا من المغرب إلى أن وصلوا إلى مصر واحتلوا كل هذه البلاد وغلبوا عليها وأقاموا فيها الدولة المسماة بالدولة العبيدية. والقرامطة نوع منهم من الإسماعيليين، وكان بينهم وبين بني عبيد القداح صلات قوية، وهؤلاء خدم لهؤلاء، لكن حصل بينهم خلاف في آخر الأمر أدى إلى استقلال هؤلاء وهؤلاء. فالقرامطة هم الذين غزوا البيت الحرام وقتلوا الناس فيه، مثل ما قال كبيرهم: أنا الله والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وهذا لأجل اعتقادهم في نوع من الحلول، واعتقاداتهم الباطنية كفرهم العلماء بها. لما ولوا مصر وكانت شوكتهم فيها، لم يتقدموا إلى الشام ولا إلى العراق، وإنما كانت شوكتهم فيها، ودام حكمهم نحو 200 من السنين، ابتلوا العلماء في عقائد باطنة، حتى ذكر حافظ الذهبي في العبر وفي غيره أنهم يأتون بالعالم السني فيذكرون له أشياء من عقائدهم الباطنية، فإن لم يقر سلخ جلده أمام الناس، أحميت النار والحديد وسلخ جلده كما تسلخ الذبيحة، وعظم هذا في الناس جدا، وأسسوا للدعوة إلى دين الباطنية الأزهر المعروف الآن، ومضى عليه قرون وهو على طريقة الإسماعيلية، ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة العبيدية رجع إلى يد جملة أهل السنة في مقابلة طوائف الباطنية. فكانت عقائدهم في الباطن عقائد إلحادية من جنس عقائد الذين حرقهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأخاديد، ومنهم ظهرت النصيرية، ومنهم ظهرت دروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيد، ويعتقدون ولم يظهروا ذلك أن الإله يحل في الأشخاص، وأنه تنقل في 7 حتى كان آخر هؤلاء 7 هو الحاكم بأمر الله العبيدي، لأنهم يعتقدون في هذا الرقم 7، وأول ما يدعون من يدعون إلى الحكمة من الرقم 7، ويذكرون له لهم كتب كثيرة مطبوعة وموجودة يعني بينت مذاهبهم على الحقيقة، يذكرون له الرقم 7 وما فيه، يقولون مثلا: هل تعتقد أن الله جل وعلا الحكيم يخلق 7 سماوات ويخلق 7 أراضين ويجعل أيام الأسبوع 7 ويجعل الطواف 7 ويجعل السعي 7 ويجعل كذا 7 و7 و7 ويترك الأئمة بلا عدد 7؟ فلا بد أن الإمامة تقف عند 7، لأن الإمامة أعظم من هذه الأشياء. فإذا أقر لهم بهذه المقدمة قالوا: الأئمة 7 آخرهم إسماعيل، لأن الرافضة افترقوا فرقتين، فرقة تسمى يعني أبناء جعفر، الرافضة بعد جعفر الصادق افترقوا فرقتين، فرقة تسمى الجعفرية وفرقة تسمى الإسماعيلية. وكانت القاعدة في بنيهم، لو فصلنا بعض الشيء، كانت القاعدة في الإمامة فيهم أن الإمام هو الولد الأكبر بعد الإمام الذي قبله. وكان جعفر الصادق الإمامة منعقدة عند الرافضة والشيعة له، وكان ولده الأكبر إسماعيل وولده الأصغر موسى، فغاب إسماعيل في حياة والده جعفر الصادق في نحو 48 و100، ذهبت به أمه وغابت به، لأن الذين كانوا يحبون أن تكون الولاية في موسى كادوا لأمه في قصة تاريخية. المهم أنها هربت وغاب إسماعيل عن الناس. فلما غاب إسماعيل مات جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأخيار والفقهاء. لما مات رحمه الله جعفر الصادق اختلفوا من الإمام بعده، فقال الطائفة: القاعدة أن الإمام هو الولد الأكبر، فإسماعيل هو الإمام. وقال آخرون: إسماعيل لا ندري أمره، فهل نبقي الناس بلا إمام؟ فمن قال ببقاء الإمامة في الولد الأكبر وأن إسماعيل هو الإمام وأنه هو المستحق، فنقف بالإمامة حتى يرجع. سمي هؤلاء إسماعيلية. ومن قال بإمامة موسى: إذ إن الابن الأكبر لجعفر مات أو انقطعت أخباره، سموا موسوية. ولهذا تجد أن الرافضة 12 يركزون على نسبتهم إلى 12 الموسوية الجعفرية، فبنسبتهم إلى جعفر يخرجون عن أهل السنة، وبنسبتهم إلى موسى يخرجون عن أو يخرجون الإسماعيلية، وبنسبتهم إلى الأئمة 12 يخرجون كثيرا من طوائف الشيعة التي كانت في الزمن الأول لا تقول ببقاء الإمامة في 12 فقط، بل إنها تتسلسل. وآخر أئمتهم العسكري حصل له مثل ما حصل لإسماعيل في الاختفاء. حصل للطائفتين اعتقادات مختلفة في أن هذا الغائب هو المهدي المنتظر. فالإسماعيلية اعتقدوا في إسماعيل وأنه هو الإمام المنتظر، فدعوا في مواجهة الموسوية إلى نحلتهم سرا، فأصبح لهم عقائد باطنية مختلفة، وأصبح لهم تفسيرات غير ظاهرة، فهم من جهة تفسير النصوص أكثر غلوا من الرافضة، لأنهم يجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا، فالظاهر للعامة يعني للسنة، والباطن لأهل الحكمة وهم الإسماعيلية. فبنو عبيد القداح لما أقاموا دولتهم دعوا في الباطن إلى نحلتهم بتفاصيل الأحكام الشرعية التي هي عند الإسماعيلية. ومعلوم أن حكم الإسماعيلية من جهة الفقه خارج عن نصوص الكتاب والسنة، فمن جهة فهمهم للأدلة واستنباط الأحكام من الأدلة إنما هو بالاعتقادات الباطنة، لأنهم جعلوا لكل نص ظاهرا وباطنا. كذلك عندهم نصوص من الأثر الذي يعتمدون عليه خلاف ما عند السنة، فصار أمرهم إذن نبذ أحكام كثيرة من الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة وقررها أئمة السنة. فحاصل أمرهم أنهم في الباطن ملاحدة زنادقة، وفي الظاهر دعوا الناس إلى نبذ أحكام كثيرة من الشريعة وإبطال كثيرا من الأحكام التي دلت عليها السنة. فرجع أمرهم إلى أنهم لم يلتزموا أحكام الكتاب والسنة، وامتنعوا عن أحكام الكتاب والسنة في كثير بل في الأكثر من المسائل الفقهية وكذلك العقدية. فصار إذن حكمهم حكم الممتنعين عن تحكيم الكتاب والسنة في المسائل، وصار حكمهم حكم المشرعين الذين أتوا بدين جديد للناس وألزموا به الناس. فينطبق عليهم قاعدة الطائفة الممتنعة الذين لم يلتزموا الأحكام الشرعية، بل هم أبلغ من غير الملتزمين لأنهم جحدوا الأحكام وعذبوا الأئمة والعلماء في مصر على تلك المسائل. فإذا قول الشيخ رحمه الله: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، يعني بإظهار مخالفة الشريعة يعني أظهروا عدم الالتزام وأظهروا جحد الشريعة في الأحكام الشرعية التي هي دون ما نحن فيه من مسألة التوحيد والعبادة. ومن عرف حقيقة أمرهم عرف أن كفرهم وقتال العلماء لهم وتكفير العلماء للدولة العبيدية كان من جهة أنها دولة باطنية في عقيدتها مؤلهة لغير الله جل وعلا، هذا في الباطن. وفي الظاهر أظهروا جحد الشريعة وعدم الالتزام بأحكامها وعدم الانقياد لها بضابط الانقياد والالتزام اللذين ذكرتهما لك آنفا. فلا شك أن من أله غير الله وتوجه إلى غير الله فحكمه الردة أولى من هؤلاء بحسب الظاهر. لهذا قال الشيخ رحمه الله: فقد أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، وهم الذين سنوا في الناس الموالد المختلفة فجعلوا لكل ليلة مولدا، هذا مولد لفلان وهذا مولد لفلان، وهم الذين سنوا السنة السيئة بمولد الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمولد الحسين وبمولد فلان وفلان من الأئمة إلى آخر أموره. المقصود أن كفرهم جاء من جحدهم للشريعة وتكذيبهم لتفسير الأئمة للنصوص وتفسيرهم لآيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيرات باطنية مبتدعة. فلا شك أن هذا إظهار للكفر. قال: أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب. وقوله وأن بلادهم بلاد حرب لأن هؤلاء تغلبوا عليها وحكموها بتلك العقيدة الباطنية والشريعة الإسماعيلية وغلب هذا. والبلاد التي فيها اختلاط ما بين أحكام المسلمين وأحكام الكفار اختلف العلماء هل تسمى بلاد حرب أم لا. فقال الطائفة إنها تسمى بلاد مسلمين باعتبار الأصل، دار إسلام باعتبار الأصل ما لم يغلب حكم الكفر. وقال آخرون إنها دار إسلام ما دام يسمع فيها الأذان. وقال آخرون من أهل العلم إن دار الإسلام ودار الحرب يعني البلد التي فيها هذا وفيها هذا لا يطلق عليها، يتوقف في أن يطلق عليها اسم دار الإسلام أو اسم دار الحرب، بل يعامل كل فيها بحسبه، ولا تعامل معاملة دار الإسلام من كل وجه ولا معاملة دار الحرب من كل وجه في البلاد المختلطة. وقال آخرون من أهل العلم إن أحكام الإسلام إذا غلبت فالدار دار دار الإسلام، وإذا غلبت أحكام الكفر فالدار دار كفر، فالمدار على ما يغلب منهما. وهذا الأخير يذهب إليه أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، والذي قبله من أنه لا يعطى هذا ولا هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في لما سئل عن بلد أظنها دارين في سؤال بأنها فيها أحكام الإسلام وفيها أحكام التتر. قول الشيخ رحمه الله: وأن بلادهم بلاد حرب، لأن أحكام غير الإسلام غلبت فيها، فأحكام الإسلام لا توجد من بلدان المسلمين. هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى واضح الدلالة فيما نحن فيه من أن العلماء لم يجعلوا من أظهر الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وبعض العبادات أنه لا يكفر مطلقا، بل نصوا على أنه يكفر في باب حكم المرتد إذا فعل أشياء أو اعتقد أشياء أو قال أشياء. كذلك هذه الأمة حصل منها تكفير لطوائف، كفروا من قال برسالة مسيلمة وقاتلوهم، وكفروا مانع الزكاة غير الممتنعين عن الالتزام بها، وكفروا بنو عبيد القداح لعقائدهم الباطلة وتأليههم لعلي رضي الله عنه وللآئمة. وعلي رضي الله عنه كفر من ألها وحرقهم بالنار. فهذا كله يدل بوضوح على أن ما ذكره صاحب الشبهة من أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج أنه لا يكفر بحال، أن هذا باطل بالأوجه الكثيرة التي أوردها في الدرس السابق وفي هذا الدرس. نقف عند هذا.